إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الخلع ومعناه فراق الزوج امرأته بعوض. ده نوع من أنواع الفراق، الفرقة بين الزوجين دي عقود زي عقد الزواج، عقد إنشاء وده عقد فرقة. العقود ديت عقود الفرقة منها عقود فسخ، ومنها عقود فرقة بطلاق، ومنها عقود خلع، ومنها عقود لعان. كل ديت أبواب فرقة. هو خلص أبواب الإنشاء اللي هي النكاح ودخل في أبواب الإيه؟ الفرقة. المرة اللي فاتت كنا خدنا النشوز اللي هي أسباب الفرقة، واتكلم أيضا عن القسم بين الزوجات. يبقى هو كده إيه؟ بدأ أول أبواب الفرقة اللي هو كتاب الخلع، وبعدين الطلاق واللعان والظهار والأشياء التي إيه تسبب الفرقة أو يكون بسببها الفرقة. ده أول باب من أبواب الفرقة اللي هو الخلع. تعريفه إيه؟ هو فراق الزوج امرأته بعوض. يبقى هو تمييز الخلع، فرقة الخلع عن الطلاق، إن الخلع يكون بعوض في مقابل عوض، إنما الطلاق لا يكون في مقابل عوض. خلاص، ولو كان الطلاق فيه عوض هينقلب إلى خلع. ماشي، هيبقى خلع. يعني واحد قال لامرأته أطلقك بشرط تعطيني مهرك، وقال لها أنت طالق، ده يبقى إيه؟ خلع بلفظ الطلاق. جميل كده. يبقى هنا الخلع هنا بقى قوي، أقوى من الإيه؟ من الطلاق، لما فيه من عوض. كتاب الخلع فيه إجماع، نقل الإجماع ده ابن عبد البر، قال لا نعلم أحدا خالف إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه لم يجزه وزعم أن آية الخلع منسوخة. منسوخة بإيه؟ بالآية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطرا فلا تأخذوا منه شيئا. لا تأخذوا منه شيء، يعني ما ينفعش تاخذوا منه شيء. فقال زعم أن دي نسخة لآيات الخلع، والإجماع على أن الخلع غير منسوخ. نقل الإجماع ده الماوردي في الحاوي، ونقل ابن قدامة في المغني عن ابن عبد البر، ونقل القرطبي في تفسيره، ونقل الإمام النووي وابن تيمية، ونقل ابن القيم وابن حجر وبدر العيني. كل دول نقلوا الإجماع، يعني ما فيش ريب في ذلك. اللي خالف فيه بكر بن عبد الله المزني. احنا بقى في مسائل أصولية، لما نلاقي إجماع منقول بالطريقة ديت، طريقة متواترة في فترات زمنية متقطعة، يعني المواردي في القرن الخامس 450 هجري، وبعدين ابن قدامة 620، ابن عبد البر 463، القرطبي، النووي، ابن تيمية، عصور، ويجي كلهم ينقلوا ان بكر بن عبد الله المزني فقط هو الذي خالف. ففي الحاله ديت الاجماع لا ينتقد، انما ينتقد امتى؟ لو ان المخالفه كانت من علماء مختلفين، يعني واحد في القرن الثاني وبعدين خالف في القرن الثالث، اسمها سلسله الاختلاف. سلسله الاختلاف لم ينقطع الاختلاف في زمن من الازمنه، لان لو انقطع الاختلاف في زمن من الازمنه وانعقد الاجماع في هذا الزمن انعقد الإجماع. خلاص، مثال مثلا الوضوء من ماء البحر. كان في خلاف بين الصحابة أنه لا يصح الوضوء من ماء البحر. خلاص، ده خلاف موجود عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا لا، من توضأ بماء البحر فلا وضوء له، منقول عنهم وصح عنهم ذلك. وبعدين بعد ما ماتوا نقلوا الإجماع على جواز الوضوء من ماء البحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه، ولكن الخلاف ملوش دعوة بالحديث، لأن ربما اجتهدوا وربما لم يبلغهم الحديث، ولكن في خلاف. فلما ماتوا انقرض الإجماع، ما عادش في حد بيقول بالكلام ده، انقرض الخلاف. يجمع العلماء بعد ذلك بأن جواز الوضوء بماء البحر. فالمسألة ديت أصحاب اللي هم معترفين بالإجماع بيقولوا فيها إيه؟ بيقولوا هذا إجماع كان فيه خلاف قديم. خلاص، فمعنى كده ان لو كان في خلاف قديم وبعدين عصر من العصور انعقد الاجماع اللي بعده مش هينفعنا خلافه. ولذلك كلام كتير من ابن حزم ساعات بيقوله وهو مخالف للاجماع بيقول لك نقول ابن حزم لا معلش ده في كان في اجماع قبلك نقل اجماع قبلك فخلافك كده مش هينفع. وهكذا اي حد خالف من ضمنها مسائل مثلا انا مش عايز اتفرع بس هي مساله مهمه. ابن حزم نقل الاجماع على حرمه حلق اللحيه والائمه الاربعه على ذلك منصوص في كتب الائمه الاربعه على حرمه حلق اللحيه. ولكن متاخرين الشافعيه بعد ابن حزم بقرون قالوا بالكراهه كراهه حلق اللحيه. فهو الخلاف ده هل خلافهم معتبر؟ دي برضو مسألة أصولية نحقق في كلام ابن حزم. لو كان ابن حزم كلامه الإجماع فيه صحيح يبقى ولا يعتبر أي خلاف بعد الإجماع لأن الإجماع حجة دليل دليل على من بعده خلاص. فإحنا بنقول إن إيه خلاف بكر بن عبد الله المزني وهو اجتهد بإن الآية منسوخة ولكن صحيح إنها مش منسوخة ونعقد الإجماع على جواز الخلع. ومعناه قلنا سمي خلعا لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالله عز وجل سماه خلع لأن فيه نوع من إيه العاطفة بالنسبة لقرب الرجل من المرأة والمرأة من الرجل لم يصح. فإن خلعها بغير عوض لم يصح ده على المذهب خلافا للخرقي قال إن هو يصح وقول الشافعي وأبو حنيفة إن هو لا يصح. لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه فهو طلاق رجعي. يبقى لو كان بغير عوض قال لها أنت طالق وقال أنا كنت ناوي خلع فعايز فلوس نقول له لا الطلاق ما دام أنت لفظت بلفظ الطلاق هيبقى طلاق ولن يصح إيه خلع لو بلفظ الطلاق. طيب المسألة الثانية قال أنا خلعتك خلاص وما فيش بينهم فلوس نقول له أنت قلت لها في فلوس هي هتتنزل عنه مقابل خلع قال لا هل يصح بقى الخلع ده ولا لا؟ هي ده اللي فيه الخلاف. الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام حنيفة قالوا لا يصح هو كده ولا قال أي حاجة ولا كأنه قال حاجة. ليه؟ لأن العقد اللي قاله عقد باطل ماشي؟ كأنه واحد قال للواحد أنا هشتري منك الموبايل ببلاش بدون فلوس على عقد باطل عقد بيع باطل ولا ينعقد لأن شرط الخلع وجود عوض. إنما نقول له بقى إيه لو أنت أردت الطلاق بالخلع هل يصح طلاق ولا لا؟ دي هنبص في كنايات الطلاق فنشوف كنايات الطلاق هل من كنايات الطلاق الخلع ولا من كنايات الخلع الطلاق. المفروض العكس لان نادر جدا ان الناس تستعمل لفظ الخلع بايه ويريد به لفظ الطلاق فلا يصح. فبيقول هنا ان كان بلفظ الطلاق هيبقى طلاق رجعي او نواه به الخلع ونوى به طلاق يبقى هو دخله في باب الايه الكنايه. بس ما ابواب الكنايه مش ابواب لغويه صح ولا ابواب فقهيه ابواب عرفيه. هنساله بقى هو هل فعلا انت كنت قاصد الطلاق ان قال اه خلاص والا لم يقع به شيء. وعنه روايه تانية يعني يصح الخلع بغير عوض وده اختيار الخرقي وده قول الامام مالك هنقول له يصح خلاص كده ايه انخلعت. فإذا سألته خلعها فقال خلعتك انفسخ النكاح ولا شيء له لأنه فرقة فجازت بغير عوض كالطلاق. قالت له أنا عايزة أنخلع فقال لها خلعتك فانفسخ النكاح ماشي ولا شيء له لأنه فرقة وأراد به الفرقة فكأنه قال خلاص ده طلاق فجازت بغير عوض كالطلاق. وإن قال خلعتك من غير سؤال يعني هو بيفرق بين أن هي تقول له أو هو يقول لها لو هي سألته هو جاوب فبيقول خلاص ده كده نية فراق ما فيهاش كلام. أما لو هي من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا وكان كناية في الطلاق لا غير. خلاص هما دايما الفقهاء يفرقوا في الكنايات بين السؤال ولا لا. يعني لو واحدة قالت لزوجها طلقني قال اذهبي إلى أهلك خلاص فهم هنا في الحالة ديت بيقولوا دي كناية ظاهرة هي كده طلقت بدون نية. ليه؟ لأن سؤالها الطلاق وجوابه ليها ده دليل على وقوعه منه ولكن الراجح ان احنا برضو لازم نسأله عن نيته، لانه ربما قال لها اذهبي الى اهلك ولا يريد الطلاق، يعني انا ايه امشي دلوقتي على ما نستريح، يقصد ذلك يعني. وخصوصا في الطلقة الثالثة، لان الطلقة الثالثة ديت محرمة، الشك فيها بيبقى عايزة يقين، فالشك فيها بيبقى لصالح الزوجين. قال أبو بكر غلام الخلال يعني: لا خلاف عن أبي عبد الله أحمد أن الخلع ما كان من قبل النساء هي اللي طلباه، فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة، إن المرأة هي اللي لو سايبة يبقى خلع. ووجه الرواية الأولى أنه فسخ للنكاح بغير عوض ولا عيب، عيب فيه يعني أو فيها، فلم يملكه الزوج كما لو تسأله، لو لم تسأله المرأة. فصل: الخلع على ثلاثة أضرب: خلع مباح، وهو ده حكم الخلع بقى، أن تكره المرأة زوجها لبغضها إياه، وتخاف ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، رواه البخاري بإسناده. قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، يعني رجل متدين ورجل خلوق، إلا أني أخاف الكفر بعد الإسلام، اللي هو كفر العشير، إنها مش هتسمع كلامه، تبغضه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه الحديقة، حديقة اللي هي المهر؟ قالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها، ده رواه البخاري أيضا، وفي رواية: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ولأن حاجتها داعية إلى فرقته، ولا تصل إليها إلا ببذل العوض، فأبيح لها ذلك كشراء المتاع. ده أول سبب من أسباب الخلع، اللي هو كره المرأة زوجها، هي تبغضه، والبغض ده يحملها على أنها لا تراعي فيه حدود الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترد عليه الحديقة في مقابل الطلاق. ده أصل الحديث، ده أصل في الخلع. النوع الثاني من الخلع: المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال. فذهب أصحابنا الحنابلة يعني إلى أنه صحيح مع الكراهة، واحدة عايزة تفارق زوجها، السبب تقول ولا أي سبب. طب هو في حاله سيء؟ لا، هو مستقيم الحال ولكن تريد أن تفارقه. طب تبغض منه خلق، دي الأولانية، إنما ديت هي ما لا تكره ولا تحبه مع استقامة الحال، ده مع الكراهة صحيح، كله صحيح مع الكراهة، وده قول الأئمة الأربعة، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويحتمل كلام أحمد بطلانه وتحريمه، ده القول الثاني في المذهب، ده احتمال، الاحتمال ده ذكره في الهداية لابو الخطاب، وإليه مال ابن قدامة، واختار ابن بطة، وقبل ابن المنذر، وداود الظاهري، وترجيح الشيخ ابن عثيمين إن هو باطل، إنما الأئمة الأربعة على أنه مكروه، لأنه قال لخلع مثل حديث سهلة: تكره الرجل فتعطيه المهر، فهذا الخلع. ووجه ذلك قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وما استدلوا بالآية دي على أنه باطل. روى ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد بدليل عقود الربا، ولا يلزم من الجواز في عقد زي الهبة مثلا الجواز في عقد معاوضة. يعني هو بيقول ان لا يلزم ان هو يبقى حرام في الطلاق يبقى حرام في الخلع، ماشي، ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد. يعني ايه في غير عقد؟ يعني ايه عقد تبرع؟ ده يعني معناه في غير عقد معاوضة، يعني الجواز في عقد، خلاص، هي العبارة خانته بس ده معناها. لا يلزم ما حكم التبرعات، لا يلزم حكم المعاوضات. ما ينفعش. هو بيقول ما ينفعش استدل بايات الطلاق على ايات الخلع. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه سالت زوجها الطلاق، قال هنا الطلاق، ما الطلاق ده عقد تبرع مش معاوضه، ما فيهوش مال، هو يطلقها وياخد حقوقها. انما عقد الخلع ده عقد انا هطلقك في مقابل ان انا اخد فلوس، فبيقول ما ينفعش القياس عليه. خلاص الآية بتقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، حرمه الله في العقد وأجازه في الهبة. ماشي. فالراجح الجواز مع الكراهة، إن هي لو طلبت الخلع الجواز مع الكراهة، ده قول الأئمة الأربعة. النوع الثالث أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها، الرجل بقى ظالم يؤذيها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه، فهذا محرم وباطل. هو خلاص وصلنا المرحلة ان احنا هننفصل، فانا اؤذيها عشان تطلب الطلاق، فده طبعا حرام، الرجل ظالم. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن، فان طلقها في هذه الحالة بعوض لم يستحقه، لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه كالثمن في البيع، ويقع الطلاق رجعيا. خلاص هو كده هو بيظلمها، أما هو ظالم يعمل إيه؟ هو كده خطب للراجل، ما هو لا يظلمها وهي كانت عايزة الطلاق يطلقها ولا حقها في المهر كامل. طب هو مش عايز، هو راجل ظالم، هي بعد ما اتجوزته قالت هو ظالم، تعمل إيه؟ تختلع، تفتدي به، تفتدي وهو عليه الإثم، وهو راجل ظالم عليه الإثم، إنما يبتنجو بنفسها. خلاص. طيب في نقطة بقى مهمة جدا عشان خاطر إيه، ينفع هي تقابله بالظلم ظلم تمنع حقها منه، لا تأكله ولا تشربه ولا تمكنه من نفسها ولا حاجة خالص في مقابل ظلمه، وظلم بظلم لا. ماشي. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك. هي مخيرة بين حالتين، يا إما تعطيه حقه وتتقي الله فيه، أو تطلب الطلاق هي ويباح لها الطلاق في ذلك، أو تطلب الطلاق وتفارقه. إنما هي مش معركة، لأن في ستات كتير بتقول إيه، طب هو بيضربني وأنا مش هتضر له الغد، مش همكنه من نفسي، لو فعلت ذلك ليطلقها ماشي، لو طلبت الطلاق وقالت مش وقال لها مش هطلقها فهو نشوز منه، فربما تفعل ذلك ليطلقها. انما هي لو ما طلبتش الطلاق، وهي برضو اصل الستات خد بالك برضو ساعات بيبقى لهم مكر، فهو لو كان لهم، لو كان هي بتفعل ذلك ليطلقها ماشي، انما هي لا طلبت الطلاق وعايزه تعيش معاه، ما ينفعش تسال السؤال ده، هي مخيره بين حاجتين، يا تعطيها حقه يا تفرقه. وان خالعها بغير لفظ الطلاق وقلنا هو طلاق فحكمه ما ذكرناه، والا فالزوجه والزوجيه بحالها. وإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزا فخالعته لذلك لم يحرم، هي بقى ما بتصليش وهو بيضربها أو ناشز ما تسمعش كلامه، فقالت له أنا عايز أختلع، فهي لها حق في ذلك ولا لا؟ هو لا يحرم عليه أن يأخذ منها الفدية، لأن هي اللي ناشز، لأنه ضربها بحق. وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز. ماشي. لقاها زنت فعضلها، قال لها انا هطلقك وتديني، قالت له مش هطلقك، فعضلها ليه؟ يقصد من الاعضال انها تفتدي منه، جاز له ذلك لان في مقابل ايه؟ نشوز. وصح الخلع لقوله صلى الله قوله تعالى الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، والاستثناء من النفي إثبات. وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع، يعني هو مش ضربها عشان ياخد فلوسها، لا ده ضربها ظلم بغير حق فهي خالعته، فيجوز لها صح الخلع. ليه؟ لأنها ده أصلا أصل الخلع، إنها عايزة تفتدي منه بمال، لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئا. في الإنصاف ممكن احيلكم ليه تقروه 11 حالة من حالات الخلع واحكامها، بس عشان الوقت لو عايزين نقراها بسرعة أقراها، لو هتروح تقروها ماشي، ممكن أقرأ العناوين صح. الحالة الأولى أن تكون كارهة له، مبغضة لخلقه وخلقه، شكله وحش يعني، أو لغير ذلك من صفاته، ففي هذه الحالة مباح. الحال الثاني كالأول مباح، ولكن للرجل ميل إليها ومحبة يحبها يعني، فهذه أدخلها القاضي في المباح كما تقدم، يعني هي مش عايزاه وهو بيحبها برضو إيه مباح. الحالة الثالثة أن يقع وهو الحال مستقيمة، فالمذهب على الكراهة اللي هي اللي احنا قلنا أنه حاله مستقيم وهي عايزة تخالعه. الحال الرابع أن يعضلها لتفتدي به، فهذا حرام. الخامس أنه حرام برضو اللي هي لو زنت. السادس أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي، فتفتدي فأكثر الأصحاب أنها إيه صحيح، أنه ضربها مش إعضال. أن يكرهها فلا يحل له، يكرهها على الخلع فده حرام. أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع، دي بقى إيه مسألة الفقهاء بيحطوها كده، هو خالعها عشان يحل يمين. مثال مثلا الحنابلة عندهم اليمين، انا هقول المثال ده بس ايه ما تعلقوش عليه قوي يعني، يعني الائمة الاربعة عندهم اليمين المعلق يبقى يمين ماشي. قال لها لو خرجت من باب البيت تبقى طالق، قالت له ده الطلقة التالتة، فهو هرش كده عند الائمة الاربعة لو طلعت تبقى طالق خلاص. طب عند شيخ الاسلام تيمية والفتوى الان ان هو لو ناوي الطلاق فخلينا كده، فبنقول له انت كنت ناوي ايه؟ انا كنت ناوي طلاق كده خلصت. هيعمل ايه بقى؟ يقول لها خلاص اخلعي نفسك، اختلعي، هاتيلي 100 جنيه او 10 جنيه وانا اخلعك. فتم جاي مديله 10 جنيه يقول لها انا خلعتك كده ما بقتش مراته، انعقد انفسخ الايه العقد. تطلع وتروح اللي هي عايزاه، وبعدين ترجع يعملوا عقد جديد بقى، انفسخ العقد هيعملوا عقد جديد خلاص. دي حيلة لحل يمين الطلاق. الحيلة ديت بيستعملها بعض المفتين الذين لا دين لهم ماشي، بس يعني أغلب المفتين دلوقتي بيفتي بكلام شيخ الإسلام تيمية. وبعدين بقى في حيل تاني ما عادوش بيستعملوها دلوقتي يعني، بقى في حيل تاني. قال لها يقول لها مثلا ايه، انت قلت لها تبقي طالق ولا طالق بالقلقلة؟ ان قال انا قلت انت طالق، لا ما فيش حاجة اسمها في اللغة انت طالق، ما فيش في قاموس اللغة حاجة اسمها انت طالق بالهمزة، فكده الطلاق مش هيقع. دي برضو ايه، برضو من لا دين له بيفتي بالكلام. الكلام ده اي كلام، اي كلام، ولا حد قاله من اهل العلم ولا من غير اهل العلم حتى. ليه؟ لان الطلاق يقع من الاجنبي. لو واحد انجليزي قال لمراته انت طالق بالانجليزي هيقع، عند اجماع المسلمين كله يقع صح، فما بالك باللهجات اللي هي اللهجات العربية المحولة اللي هي بتحول بعض الحروف زي اللهجة المصرية واللهجة اليمنية، فيقع طبعا. دلوقتي احدث حاجة بقى يقول له مثلا ايه في الفتوى، انت قلت لها انت طالق ولا كتبت انت طالق في عقد عند المأذون؟ يعني هي عايز يقول لها مثلا ايه، لو طلعت برا البيت تبقى طالق، استني نروح المأذون نكتب عقد الطلاق. لا طبعا، هو بيقولوا بقى الفتوى دلوقتي بعض اللي هي الفتوى اللي رفضتها الازهر، وده موقف كويس جدا، هيئة كبار العلماء من الازهر بالاجماع قال ان الطلاق الشفوي يقع، لان الطلاق اصلا شفوي في عهد الرسول وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل لغاية المدنية الحديثة كله كان طلاق شفوي. امتى بقى طلاق؟ لما توثقت المحاكم وبقى في محاكم بيتوثق فيها الطلاق والزواج، بدأوا يوثقوا الطلاق والزواج يعني في القرن ده او القرن اللي فات بالكتير. انما الاسلام من اول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى هذا العهد ووثقوه حفاظا على الحقوق، مش عقود، مش عقد، ده حفاظا على الحقوق، مش صحة عقد. طيب دي ايه ده الحل اللي هو قاله، اللي هو بتاع اللي هو حل اليمين يعني عشان قطر نفهمه. الحنابلة والأئمة الأربعة بيقولوا ان ده حيلة لا يقع بها. التاسع أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضا أو نشوزا، ده قالوا برضو إيه يجوز لها الخلع. أن يتنافر أدنى منافرة، خلينا نقول خناقة بسيطة يعني، فذكرها الحاوي في قسم المكروه. يعني إيه؟ واحدة طلبة الخلع ولما نسألها إيه المشكلة تقول مفيش مشكلة، إحنا كل شوية نتنائر، يعني بيقول أدنى منافرة فده مكروه. ماشي. الأخير أن يمنعها كمال الاستمتاع لتختلع، يعني يعضلها في الفراش، هذا أيضا يكره. طيب، وإن خلعها وإن أدبها وإن زنت قلناه. فصل. ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس وكل زوج يصح طلاقه، لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى. والعوض في خلع العبد لسيده، لأنه من كسبه. العبد لو اختلع من لو اختلعت زوجة العبد منه، المال اللي هياخده لسيده، لأن المهر اللي دفعه سيده، لأنه من كسبه. لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذنه، ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه إلا إلى وليه كسائر حقوقه، لأن السفيه ملوش ذمة مالية، هو الولي هو اللي حافظ حقوقه. قال القاضي يصح قبضهما، لأنه صح خلعهما فصح قبضهما كالمفلس، يعني ممكن يستلم الفلوس، إنما المسؤول عن الفلوس هو وليه. ولا يصح من غير زوج، ده بالإجماع، الخلع لا يصح من غير زوج، زي الطلاق لا يصح من غير زوج. يعني جاء اتنين متخانقين مع بعض وواحدة بتشتكي للمفتي فبتقول له أنا عايز أختلع، قال لها أنا خلعتك، شوفي هو أنت، شوف هو عايز كام وأنا هدفعه وأنا خلعتك، لا يصح إلا بإيه؟ برضا الزوج، لأنه لا يملك الطلاق إلا أبا الصغير، الصغير اللي هو ليس له عقل، يجوز تزويجه ويجوز تطليقه وخلعه. مين اللي هيتولى الأمر ده؟ وليه. فإن فيه روايتين، إحداهما لا يملك طلاق زوجته، ده المذهب عند الأربعة، يعني عند الأئمة الأربعة، ولا خلعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق، ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كإسقاط قصاصه، والثانية يملكه لأنه يملك تزويجه، ده اختيار شيخ الإسلام تيمية ومن مفردات المذهب، وهو قول عطاء وقتادة، لأنه يملك تزويجه فملك الطلاق والخلع كالزوج، وكذلك القول في زوجة عبده الصغير. والراجح أنه لا يملك الطلاق ولا الخلع اللي هو ولي الصغير، يعني لما يبقى يكبر يبقى يطلقها. ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة، لأن استدانتها صحيحة، يعني عزمتها يعني. فإن كانت أمة فحكم خلعها حكم استدانتها بإذن سيدها وبغير إذنه، ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت، وعلى المفلسة إذا أيسرت كاستدانتها، يعني هم بيعتبروها من أبواب الديون، ديون عليها يعني. فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن، لأنه تصرف في المال وليس من أهله، إنما الخلع هيبقى من إيه؟ وليها، واحدة مجنونة فبعد كده زوجها مش عايزها ولا اختلعي، فهي قالت له أنا خلعتك، هل يصح الخلع ده؟ لا، يكون من إيه؟ من أبوها، لازم الخلع يكون من، لأنها مش عاقلة، هو بعد ما اتجوز لها مجنونة، فلا أنا مش مطلق، أنا اختلعي، فكده بقى العقد مع إيه؟ مع أبوها. ويصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي، ده كلام الجمهور إلا أبو ثور. أبو ثور كان شافعي وبعدين يعني إيه اجتهد وخرج من المذهب الشافعي وعمل مذهب لوحده، ماشي، فهو اجتهد في المسألة دي وخلف فيها الجمهور. المسألة عبارة عن إيه؟ هي عايزة تختلع والزوج موافق بس ما فيش فلوس، فجي واحد أجنبي قال العوض عندي، خلاص أنا هدفع العوض وتختلع، هل يصح الخلع ولا لا؟ الأئمة الأربعة والجمهور على صحة الخلع. ليه؟ لأن العقد صحيح، ما العقد ما فيهوش خلل، هو كأنه أعطى المال لها هبة وهي ايه افتدت نفسها بيه، فكأنه تبرع منه، فإذا قال طلق زوجتك بألف علي ففعل لزمته الألف، لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المسقط عنه، مسقط عنه اللي هو الزوجة يعني. فصح بالمالك والأجنبي كالعتق بمال. هو الأجنبي لما راح عمل عقد معاه، عقد الخلع، قال له طلقها وبعلى ألف علي، يعني ما اداش الألف للزوجة والزوجة راحت إيه اختلعت، لا ده هو راح على طول وقال له الألف جنيه هو اخلح. فقال هنا يصح برضو كالعتق بمال، نفس الصورة للعتق. ها؟ لا هي راضية، هي اللي طلبت الخلع وهو اللي مش راضي عشان الفلوس، فهو راح الأجنبي راح اداله الفلوس وخلعها كده، رضى جميع الأطراف. فإن قال طلق زوجتك بمهرها وأنا ضامن ففعل بانت وعليه مهرها لا يرجع به على أحد، هيدفعوا الفلوس ومش هيرجع لحد، مش هيروح ياخدها منها تاني. وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها ولو كان أبا الصغيرة، لأنه يسقط به حقها من العوض، لازم موافقتها والنفقة والاستمتاع. فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا. فرضنا بقى أبوها راح لجوزها وقال لها بص، قال له بص المهر كله اللي انت اديتوني وطلقها، فالزوج بقى انتهز الفرصة وخد المهر وطلقها. بنكلم الزوجة بتقول أنا مش موافقة، أنا عايز أعيش. هل ده يقع طلاق ولا خلع؟ طلاق مش خلع. والفلوس اللي خدها الراجل ده يرجعها لأبوها تاني. ليه؟ لأن الخلع لازم رضاها، لازم هي اللي تختلع، ده فلوسها هي. وإلا لم يقع به شيء كالخلع إلا إيه؟ وكان طلاقا كان فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا، يعني قال إن أنا طلقتها كان رجعيا. طب لو خد الفلوس وأنا خلعتها، اللي هي كلمة وإلا، لم يقع به شيء، مش هيقع ولا خلع حتى. كالخلع مع العضل، الخلع مع العضل يعني أعضلها وقعد يضربها عشان قطر إيه تختلع، وفي الآخر خالص قالت له خلاص خد اللي أنت عايزه واخلعني، فما قالهاش أنت طالق، قال لها أنا خلعتك. إيه حكم الكلام ده؟ ولا أي حاجة، ولا كأنه قال حاجة، لأنه راجل ظالم والعقد ده باطل. كأنه واحد جه مكتف واحد قال له بيع لي الموبايل بتاعك ده، قال له يا عم مش عايز أشتريه، مش عايز أبيعه، قعد يضرب فيه، في الآخر قال له خده وهات اللي أنت عايزه، فأخده واداله 10 جنيه. العقد ده حكمه إيه؟ ده عقد إكراه لا يصح البيع فيه، صح؟ مع إنه عقد بعوض. الخلع نفس الكلام، هو قاعد يضربها لغاية ما قالت له اخلعني. طيب، ويجوز الخلع من غير حاكم، مش لازم يروح المحكمة يعني، ده على قول الجمهور يعني، لأنه قطع عقد بالتراضي فلم يحتج إلى حاكم كالإقالة. الإقالة في البيع، واحد اشترى من واحد حاجة وعايز يرجع في كلامه، مش لازم حاكم، هيقطع العقد والدهول. ويجوز في الحيض، يعني ما هوش طلاق بدعي لأنه ملوش عدة، الخلع عدته استبراء الرحم فقط، حيضة واحدة، لأن تحريم الطلاق فيه يثبت دفعا لضرر تطوير العدة، والخلع يدفع به ضرر سوء العشرة وهو أعظم وأدوم، فكان دفعه أولى. بعض العلماء بيقول الخلع عدته هي عدة الطلاق. طب هيجاوب في النقطة دي بإيه؟ بإن الطلاق لو في الحيض بطلب من المرأة لا يعد طلاق بدعي ولا حرام. ماشي؟ إمتى يبقى طلاق بدعي أو حرام؟ لو هو طلقها في الحيض بغير طلبها، خلاص، والخلع لا يكون إلا بطلبه، فكده كده إيه، حتى لو قالوا إن ليه عدة هنقول برضو هي طولت العدة، هي اللي طلبت. فصل. وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية، لأنه أحد نوعي الفرقة كان له صريح وكناية. فكالطلاق والصريح 3 ألفاظ، خلعتك لأنه ثبت له عرف الاستعمال، ده الصريح. فاديتك لورود القرآن به، القرآن ما جاش بلفظ الخلع، بلفظ الفدية، فهو فدية، فممكن إيه راجل حافظ القرآن فقال أنا فديتك، ويقصد به الإيه طبعا هي المسألة مسألة عرفية ماشي. وفسخت نكاحك لأنه حقيقة فيه ده هو بقى إيه؟ فسخت النكاح واقصد بالخلع. وما عدا هذا مثل بارأتك وأبرأتك وأبنتك فكناية. طيب هنا بقى في في في اللي احنا فيه ساعات المأذون بي بي بيكتب في وثيقة الطلاق الطلاق مع الإبراء. جميل، الطلاق مع الإبراء. هل هذا اللفظ في وثيقة الطلاق لفظ مؤخذ شرعا أم لفظ غير مقصود في الوثيقة؟ على حسب بقى إيه حال الزوجين. لو طلاق مع الإبراء حقيقي هيبقى خلع. ماشي، يعني إيه حقيقي؟ يعني كده كده المأذون بيكتب في الطلاق طلاق مع الإبراء، دي لفظة هو حفظها يعني صيغة. بس لو كان الإبراء ده حقيقي يعني هي فعلا افتدت بيه وتركت مال هيبقى خلع، بس بلفظ الطلاق. جميل، يبقى هو واخد باله هو رايح يطلق بقى الوثيقة دي هيمضي عليها ماشي عشان خاطر دي حاجة قانونية. إنما اللفظ اللي هيخرج منه إيه؟ لو قال أنا طلقتك وفي فلوس يبقى كده هي هتبقى إيه؟ عدتها ثلاث حيضات ويقع طلاق مع الخلع وتحسب الطلقة. ولو هو ربنا هداه ورجعها تاني محسوب عليه طلق. إنما لو قال معلش المأذون على جنب أنا خلعتك أو قالت له اخلعني قال وافقت أو قبلت ده خلع فسخ خلاص. ولو مضى على الوثيقة مش هيبقى طلاق، هيبقى فسخ، يبقى كده عدتها حيضة واحدة. ولو رجع لها هيرجع لها من غير طلاق، من غير محسوب عليه حاجة يعني. خلاص مفهومة دي؟ يبقى في فرق بين الطلاق بلفظ الخلع، الخلع بلفظ الخلع، والخلع بلفظ الطلاق مع عوض، والخلع بلفظ الطلاق بدون عوض، والطلاق بعوض بلفظ الطلاق. ماشي، الطلاق بعوض بلفظ الطلاق ده خلع صح، الطلاق في عوض بلفظ الطلاق ده اللي مشهور جدا واللي بيحصل. يروح المأذون يقول لها انت طلقها او يقول لها انت طالق، ده طلاق بعوض وبلفظ الطلاق فيقع خلع وطلاق لان في عوض صح. احنا قلنا الخلع يقع بلفظ الطلاق لو بعوض. عدتها ثلاث حيضات، مفهومة دي؟ ما هو مش الإبراء هنا مقصود به الإبراء المالي، إبراء الذمة يعني. لأن ده كناية برضو في الطلاق، إبراء الذمة يعني أنا إيه بريتك، يعني إيه أصبحت حرة، أنت بريئة من ذمتي، مش البراءة المالية يعني. أو أبرأتك أو أبنتك، أبنتك ده برضو لفظ في الطلاق، كل ده كناية في الخلع لو ناوي خلع فكناية. فمتى أتى بالصريح وقع وإن لم ينوي، ولا يقع بالكناية إلا بنية أو دلالة حال بأن تطلب الخلع وتبذل العوض فيجيبها بذلك، لأن دلالة الحال تغني عن النية. ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق بائن لأنه لا يحتمل غير الطلاق. وإن خلعها بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق ففيه روايتان، خلعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوي الطلاق، يعني خد فلوس وخلاص وقال لها روحي العبي خلاص، ففيه روايتان إحداهما هو طلاق. ده قول كلام الجمهور، لأنها كناية في الطلاق نوى به فرقتها فكان طلاقا كما لو نوى به الطلاق. لو كان من كنايات الطلاق هيبقى طلاق، والفلوس اللي خدها ديت يرجعها لها خلاص لأنه مش خلع. الثانية هو فسخ، وده المذهب، وده من مفردات لقوله تعالى الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان طلاقا كانت أربعا، ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا غير من الكنايات. هو هنا دخل مسألة تانية اللي هو الخلع، هل الخلع فسخ ولا له عدة طلاق؟ هو هنا بيقول لو كان طلاق، لو كان الخلع طلاق هيبقى الآية فيها أربع تطليقات، لأن ربنا قال إيه الطلاق مرتان، وبعدين قال إيه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الطلاق ده بعد آية الخلع، فلو كان الخلع طلاق لكان ده طلاق رابع، فالراجح ان ده استنباط ابن عباس. فالراجح ان الخلع فسخ مش طلاق. فاذا قلنا هو طلاق نقص به عدد طلاقها، يعني هو لو طلقها على مال وينوي به الخلع هيبقى خلع وطلاق، ماشي؟ اللي هو بيحصل عند المأذون دلوقتي، بيبقى هي ابرأته من كل المهر في مقابل ان هو يطلقها، ويجي عند المأذون يقول ايه انت طالق في مقابل مال، ده طلاق، يقع طلاق لها ثلاث حيضات وخلع، خلاص الاثنين مع بعض طلاق وخلع، بس هيبقى بلفظ الطلاق ده هو اللي عمل في نفسه، كان ممكن يبقى في لفظ الخلع ويبقى خلع. هنا بيقول بقى لو لا، فان قلنا هو طلاق نقص به عدد طلاقها. يعني ايه نقص به عدد طلاق؟ يعني لو رجع لها تاني هيبقى عدد الطلقات نقص، لو كانت دي طلقه ثالثه هتبقى ايه، مش هينفع رجع لها تاني، هو المحك في الطلقه الثالثه. ومتى خلعها ثلاثا لم تحل لها وحتى تنكح زوجا غيره، فرضنا خلعها ثلاث مرات يخلعها وبعدين مره تانية يخلعها وبعدين مره تانية يخلعها، هنقول له انت كده ضيعت على نفسك عدد طلقات، واحد بيطلع على الفاضي. انما لو خلعها 100 مره بلفظ الخلع يحق له ان يرجع لها تاني، الخلع ملوش عدد يعني. وان قلنا هو فسخ لم ينقص به عدد طلاق عدد طلاقها وحلت له من غير نكاح زوج ثاني، وده راجح ان هو فسخ لا ينقص به عدد طلاق اذا كان بلفظ الخلع. قال فصل: وتبين بالخلع. عايزين نقف عند اخر فصل ده. وتبين بالخلع، الخلع بتبين منه بمجرد الخلع، ماشي، ملهاش عده، عدتها حيضه واحده على احدى الرجلين، فلا يملك رجعتها لانه عقد معاوضه، فلم يملك الرجوع فيما اعتاض عنه كالبيع، ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به. يعني بعد الخلع طلقها مش هيقع الطلاق لان ما بقتش مراته، ولا هي رجعية. يعني الفرق بين الطلاق الراجعي والخلع، ان الطلاق الراجعي في الحيض هي مراته، ممكن تقعد معها في البيت تحضر الاكل وتعيش معها في البيت ولكن لا يقربها، خلاص. وكمان ابن قدامة يقول ايه: ويستحب لها ان تتزين له عشان خاطر ايه، يعني يرجع لها تاني. انما الخلع بمجرد يقول لها انت انا خلعتك، تاخد بعضها وتمشي. طب لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة، دي في الطلاق تخرج في الخلع، انما في الطلاق ما تخرجش. طب لو طلقها كده، طلقها وهي مش مراته، فلا يقع عليه، لا يلحقها الطلاق. ده مذهب الامام مالك والشافعي والامام احمد طبعا، خلافا لابي حنيفة حكى عنه ان يلحقها الطلاق. يعني ده خلاف الامام ابو حنيفة، قال لو طلق المختلعة يلحقها الطلاق لأنها بائن فلم يلحقها طلاقه كبعد العدة. فإن طلقها بعوض وشرط الرجعة، قال ابن حامد: يصح الخلع ويسقط الشرط. قال لها أنا هخلعك بس بشرط، من إما أحب أرجعك أرجعك، خلاص. فده في إيه هنا؟ ابن حامد من أصحاب الحنبلة اللي ميت سنة 403 هجرية في آخر طبقة المتقدمين، ماشي، أبو عبد الله الحسن بن حامد. وكان الراجل ده ليه فضل كبير جدا عن الحنبلة، لخص أصول الإمام في كتاب اسمه تهذيب الأجوبة، والإمام ابن بكر الشيخ بكر أبو زيد اعتبره أنه هو ده إيه، زي رسالة للشافعي. وبرضه ليه موقف خلى الحنبلة، ربنا ساعات بيوفق في التاريخ كده، في ناس موفقة. ده شيخ القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى كان حنفي، كان مذهبه حنفي، ماشي، وكان إمام في المذهب الحنفي. وابن حامد كان له الفضل في أنه هو يغير مذهبه من حنفي الحنبلي. لما القاضي أبو يعلى بقى حنبلي، ربنا فتح الحنبلة. الحنبلة كانوا في القاضي أبو يعلى مات سنة 456 هجرية، ماشي، 458 هجرية. التاريخ ده كان الحنبلة عبارة عن مشردين، عبارة عن كتلة موجودة في العراق، فقهية منبوذة، كتلة منبوذة موجودة في العراق، منبوذة ليه؟ أصحاب المذاهب التانية بقت متضخمة. مذهب الحنفي مسكين الايه؟ القضاء. المذهب الشافعي واخد مثلا ايه؟ جزء بتاع الجزيرة العربية وشمال ومصر. والمالكي واخد ايه؟ أفريقيا كلها. مذاهب. مين بقى الحنابلة دول؟ فكان بعض العلماء اصلا بينكر الحنابلة ان يبقوا مذهب اصلا. والمعركة مشتدة جدا في القرن السادس، وقفلها ابن عقيل مات سنة 513. فاللي حصل ايه بقى؟ القاضي ابو يعلى ده بقى كان مجتهد مطلق، راسه براس الامام احمد، من الذكاء والعبقرية زي الامام احمد بالظبط. فالراجل ده من كتر كده تولى القضاء. تخيل القضاء حنفي كله من الدولة العباسية، والراجل ده أول واحد حنبلي يتولى القضاء. وهو ليه الفضل بقى أنه ينشر المذهب الحنبلي كله في شمال الجزيرة، يعني القدس وفلسطين وبيروت لبنان والأردن والعراق، الشام كلها وشمال الجزيرة والعراق كلهم حنبلة بفضل الراجل ده. الإمام ابن قدامة مولود سنة 540 هجرية، مولود في فلسطين، مولود على المذهب الحنبلي، ماشي؟ يعني هو اتولد وكان العيلة كلها حنبلية سنة 540. والقاضي أبو يعلى ده مات سنة كام؟ 458، أقل من 100 سنة انتشر المذهب الحنبلي انتشار واسع بفضل واحد بس، راجل واحد بس. وكان السبب في ان هو يتحول من المذهب الحنفي هو ابن حامد. وقع في ايده الخرقي، مختصر الخرقي، وقراه عجبه، فراح لابن حامد. ابن حامد ايه؟ خلاه يسلم، تحول من المذهب الحنفي الى المذهب الحنبلي في جلسة واحدة، تحول الى المذهب الحنبلي. خلاه يسلم يعني ايه؟ يعني تحول من مش من دين لدين، يعني استسلم يعني. فابن حامد قال ايه؟ يصح الخلع ويسقط الشرط. هنقول له خلعك صحيح، بس الشرط ده ينافي مقتضى العقد. يعني ابن حامد حطها على قواعد البيوع. واحد قال لواحد انا هشتري منك الموبايل ده بشرط لما عاوز اخده في اي وقت. حكم العقد ده، العقد صحيح والشرط باطل، يعني ينافي مقتضى العقد. لأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح. قال القاضي ويسقط المسمى وله صداقها، لأنه إنما قاضي اللي هو قاضي أبو يعلى تلميذه يعني، ويسقط المسمى كمان، المهر هيسقط. وليها الصداق؟ لأنه إنما رضي به مع الشرط، فإذا فسد الشرط وجب أن يرجع بما نقص لأجله، فيصير مجهولا فيفسد ويجب الصداق. يعني يقول ايه؟ احنا خلاص انت خدته هترجع لها المهر كامل. لو انت يعني ايه العقد ده لو فسد هترجع لها المهر كامل. عكس قول الشيخ. ويحتمل ان يجب المسمى. ايه الفرق بين المسمى والصداق؟ المسمى اللي هو اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا نجيبه في المهر. صداق اللي هو المهر اللي هو ايه؟ مهر مثلها، ماشي؟ الفرق بين المهر والمسمى. المسمى اللي هو المهر المعين، لان احنا دلوقتي لما نيجي بنكتب مهر ما بنكتبش ان هو ياخد فلوس، لا، انت هتجيب اوضه، وانت هتجيب، انا سميت، انت هتجيب اوضه نوم. اوضه النوم ديت مجهوله، اول ما بيجيبها اسمها مسمى، خلاص بقت مع عين، اشتراها بقت عين. العين دي بقى هو ده المهر، بقى اسمه مسمى. انما المهر اللي هو المجهول اللي هو غير المعين، اللي هو في الذمه، ده مش معين. اجيب اوضه نوم، اوضه نوم بكام؟ ب 100,000. اوضه نوم 100,000، 100,000 اوضه نوم ب 100,000، انه واحده فيهم؟ كل ده اسمه مهر، يبقى عليه ال 100,000. انما لو جابها يبقى هي ديت المهر، بعد ما اشتراها بقى اصبح دخلت في ايه؟ في ملكها. ها؟ بقى المهر الصداقه، هو المهر اللي هو الصداقه. الصداق اسم من مسمى المهر. في حاجة اسمها مسمى، في حاجة اسمها صداق أو مهر، ماشي؟ المسمى كلمة مسمى اللي هي الأعيان اللي هي جت بعد تفصيلها. المهر أو الصداق اللي هو مهر المثل او الحاجه اللي في الذمه اللي لسه ما جاتش. ويحتمل ان يجب المسمى، ده الاحتمال الثاني، ويجب المسمى اللي هو الحاجه اللي جابها يعني، لانه مسمى صحيح في عقد الصحيح فوجب قياسا على الصداق وفي النكاح. وفي وجه اخر انه يسقط العوض وتثبت الرجعه، ان هو يبقى ايه، هيبقى طلاق يعني، والرجعيه تنافان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق. والراجح في كل ده المذهب وكلام الجمهور على انه هيصح الخلع ويبطل شرط الرجعه، وان شرط الخيار في الخلع بطل الشرط وصح الخلع، لان الخيار في البيع لا يمنع نقل الملك. الخيار في الخلع يعني ايه؟ يقول خلعتك بس انا لما احب ارجع لك فلوسك ونرجع تاني ماشي. الاولانيه ان انا هرجعك من غير فلوسك، يعني انا هرجعها تاني ماشي، وده باطل وده باطل، باطل الشرط يعني، لان الخيار في البيع لا يمنع نقل الملك، ففي الخلع لا يمنعه وقوع، لا يمنع وقوعه، ومتى وقع فلا سبيل الى رفعه. فصل بقى يعني شروط، بقيت شروط الخلع المره الجايه ان شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي.